يجلس في البيت يتكفف الناس، لا لكل عمل. بعض الناس لا ما يعمل، ما يرد إلا الوظيفة، لما يحصل الوظيفة بألف ريال أو في خمسة ريال ولا يتعطى، لكن لو يبيع ويشتري حصل له خير كثير، أو يكون عنده حرفة، تعلم سباكة، تعلم يكون كهربائي، تعلم يكون بلط، دحان، سباك، جزار، خياط، يبيع ويشتري، عنده همة عالية، ما يكون عالح على غيره. والحرف ما فيها عيب، الأنبياء يعملون، كان زكريا على سنة نجار، وكان داود حدادا، وكان النبي يرعى الغنم، والعلماء كذلك منهم يسمون بأسماء حرفهم، الصباط والدح وكذا يسمون بأسماء الحرف يسمون إليها، يقصدون أنه ينبغي للشباب وغير الشباب يلاحظون هذا الشيء، ولا يعتمد الإنسان على الوظيفة، إن حصلت لوظيفة يركن الوظيفة، بعض الناس يركن الوظيفة يريد ما يريد إلا وظيفة، ألف ريال أو ألفين ريال ثمان ساعات أو ست ساعات وهو محبوس من أجل ألف ريال أو ألفين ريال، هذه همة ضعيفة رديئة، سيكون عنده همة عالية، يشتغل يبيع ويشتري، يذهب للخضار، في ناس رزقهم الله يذهبون للخضار يبيعون يشترون، حصلوا على خير كثير. بعض العمالة يحصلون على خير كثير، يبيعون يشترون في الخضار، وكثير من الشباب جالس يريد وظيفة بألف ريال ولا يتعطى، هذا خطأ. نعم، هذا أنبياء الله يعملون الحرف وليس في عيب، والعلماء كذلك. العيب إنما هو في الجلوس والتكفف في الناس، هذا هو العيب، والكسل والخمول. نعم، وفق الله جميعا، ثبت الله جميعا سبحانه.